الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب ابن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما أجمعنا له في أمرهم. فخرج حتى أدركاها بالخليقة، خليقة بني أبي أحمد، فاستنزلاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا. فقال لها علي ابن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض عنها فحلت قرونها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه. فقال عمر ابن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر القصة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهن الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر. ثم مضى حتى نزل مر الزهران في عشرة آلاف من المسلمين، فسبعت سليم وبعضهم يقول ألفت، سبعت بلغت سبعمائة، وألفت بلغت ألفا، وألفت مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام. وأوعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يتخلف عنه منهم أحد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان ابن حرب وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وقد كان العباس ابن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، وقد كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتف عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلما. وأنشد أبو سفيان ابن الحارث قوله في إسلامه واعتذر إليه مما كان مضى منه فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي، أصد وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد، هم ما هم من لم يقل بهواهم، وإن كان ذا رأي يلم ويفند، أريد لأرضيهم ولست بلائق مع القوم، ما لم أهد في كل مقعد، فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسردد. سهام وسردد موضعان في بلاد عك. فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونالني مع الله من طردت كل مطرد، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس ابن عبد المطلب: يا صباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال العباس: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له، إن سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، ويقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، ويقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنبلة. فعرف صوتي فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله، قال فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه، فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين. قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت لبغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال مهلا يا عباس، فلإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فأقول سليم، فيقول ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة، حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، ف فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت: النجاء إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتل الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة القوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. عن عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثمانه لا يكاد يمس واسطة الرحل. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس وقد كف بصره. فأشرفت به عليه فقال: أي بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا. قال: أي بنية، ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذا دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق مورق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم. فأسلم. فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة، الثغامة واحدة الثغام، نبت أشد ما يكون بياضا إذا أمحل، يشبهون به الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال: أي أخية، احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحنين والطائف شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن. وشعار الخزرج: يا بني عبد الله. وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله ابن سعد أخو عامر ابن لؤي. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فارتد مشركا راجعا إلى قريش، ففر إلى عثمان ابن عفان وكان أخاه للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة، فاستأمن له، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا ثم قال نعم. فلما انصرف عنه عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار فهل أومأت إلي يا رسول الله؟ قال إن النبي لا يقتل بالإشارة. حاشية. قال ابن هشام ثم أسلم بعد، فولاه عمر ابن الخطاب بعض أعماله ثم ولاه عثمان بعد عمر. عودة للنص. وعبد الله ابن خطل رجل من بني تيم ابن غالب، إنما أمر بقتله أنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا وكان معه مولا له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنع طعاما، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فغدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان فرتني وصاحبتها، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. والحويرث ابن مقيد وكان ممن يؤذيه بمكة. ومقيس ابن صبابة، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لقتل الأنصاري الذي كان قد قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مشركا. وسارة مولاة لبني عبد المطلب، وعكرمة ابن أبي جهل، وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة. فأما عكرمة فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. وأما عبد الله ابن خطل فقتله سعيد ابن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي، اشترك في دمه. وأما مقيس ابن صبابة فقتله نميلة ابن عبد الله رجل من قومه، فقالت أخت مقيس في قتله لعمري لقد أخزى نميلة رخطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس، فلله عينا من رأى مثل مقيس، إذا النفساء أصبحت لم تخرس، لم يصنع لها طعام ولادة. وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها. وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر ابن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحويرث ابن مقيد فقتله علي ابن أبي طالب. عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، قالت ف فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال والله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تسكره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم صرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما. عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به 7 على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عجان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد أي استجمعوا. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أنا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتين الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه علي ابن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان ابن طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. قال هشام وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى صور الملائكة وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. حاشية الأزلام السهام التي كانوا يستقسمون بها يستشيرونها في أمورهم. عودة النص ما شأ إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. انتهى الوجه الأول.